وقوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما يضرونك من شيء. هذا شيء نكر في سياق النفي وسبقت بمن، وهي من أقوى ألفاظ العموم، يعني الناس مهما اجتمعوا لا يقدروا على أن يضروا محمدا صلى الله عليه وسلم حتى بالشيء اليسير. فالمنفي من ضرره أي شيء، وبالتالي كل أنواع هذه الأشياء منفية. قال الإمام ابن أبي حاتم عن قتادة الأنصاري وذكر قصة بني أبيرق، فأنزل الله تعالى لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، يعني أسيد بن عروة وأصحابه، يعني بذلك لما أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهم وهم صلحاء براء ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال وعصمته له وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، أي قبل نزول ذلك عليك، كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ولهذا قال تعالى وكان فضل الله عليك عظيما. فالله سبحانه وتعالى حافظ لنبيه صلى الله عليه وسلم، يطلعه على ما يكيد أعداؤه، وهذا التسديد بالوحي. ويلزم من هذا أمرا يذكره علماء الأصول، وهو إقرار الله لمحمد صلى الله عليه وسلم حجة. فالسنة قول والعمل والإقرار، إقرار النبي للناس هذه السنة. فالنبي إن اجتهد ولم يسدد ولم يصوب لازم ذلك أن يكون حجة. لماذا؟ لأن الله قد أقره، ولأن فعله صلى الله عليه وسلم وقوله حجة في الدين. فلما لم يسدد ولم يصوب يفهم من ذلك أن الله تعالى قد أقره على عمله، وهذا الإقرار من الله سبحانه وتعالى حجة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومنها هنا العلماء يقولون إن فعله صلى الله عليه وسلم حجة، لأن فعله تشريع، ولأن فعله فيه إقرار من الله عليه، فيه إقرار من الله عليه.